تفسير الآية 54 من سورة العنكبوت، يقول تعالى: يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، أي من شدة تكذيبهم وعدم تصديقهم واستهتارهم وسوء تقديرهم للأمور بسبب تعطيلهم لعقولهم بسبب الأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. لم يكتفوا فقط باستعجال العذاب في الدنيا كما في الآية السابقة، بل استعجلوا أيضا عذاب الآخرة. فإذا كان هؤلاء الكافرون المكذبون المستكبرون المستهترون هكذا متشوقين لعذاب جهنم في الآخرة والذي لا يمكنهم تخيله ولا تحمل لحظة فيه، فإنه بانتظارهم ومجهز لهم وسيحيط بهم بشدته وقسوته من كل جانب، فلا يقدرون على الفرار منه. هذا وتكرار ذكر العذاب في آيتين متتاليتين هو تأكيد لحتمية حدوثه وتحذير شديد لهم لعلهم يستيقظون، كما أنه طمأنة للمسلمين أن ربهم الكريم القوي العزيز حتما ناصرهم ومكرمهم ومعزهم على من آذاهم في الدنيا والآخرة.